مثلث قطرب، المسمى المورث لمشكل المثلث. حمدا لبارئ الأنام، ثم الصلاة والسلام، ما نح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقاب. وبعد فالقصد بما أردته شرحا لما قد كان قبل نظيما مثلثا لقطرب، مقدما فتحا على كسر فضم مسجلا، وهكذا على الولا نظما على الترتب. سميته بالموريث لمشكل المثلث من غير ما تريث، ففز بنيل الأرابي. فالغمر ماء غزورا، والغمر حقد سترا، والغمر ذو جهل سارا فيه ولم يجربي. تحية المرء السلام، واسم الحجارات السلام، والعرق في الكف السلام، رووه في لفظ النبي. أما الحديث فالكلام، والجرح في المرء الكلام، والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب. الحرات الحجارات، والحرات الحرارات، والحرات المختارات من محصنات العربي. الحلم ثقب في الآديم، والحلم من خلق الكريم، والحلم في النوم النعيم بالصدق أو بالكذيب. السبت يوم عبيدا، والسبت نعل حميدا، والسبت نبت وجيدا في معمر أو سبسبي. وشدات الحر السهام، وللنبال قل سهام، ولضي الشمس السهام في مشرق أو مغربي. ودعوة العبد الدعاء، ودعوة المرء الدعاء، ودعوة ما صنعا للأكل وقت الطلب. الشرب جمع ندامة، والشرب حظ قسيما، والشرب فعل عليما، وقيل ماء العناب. الخرق ما قد عظما، والخرق حر كرما، والخرق حمق لؤما، فمنه كن ذا هربي. عذلك للمرء اللحى، وقشرة العود اللحى، وجمع لحية لحى بالضم والكسر حبي. القسط جور رفيضا، والقسط عدل فريضا، والقسط عود مرتضى من عرفه المطيب. العرف ريح طيب، والعرف صبر يندب، والعرف أمر يجيب عند ارتكاب الذنب. لجنة قل لمه، وشعر رأس لمه، وجمع ناس لمه ما بين شخص وصبي. المسك جلد يا غلام، والمسك من طيب الكرام، والمسك بلغة الطعام يكفي الفتى من نشابي. ملأ دمعي حجري، وقل فيه حجري، لو كنت كابن حجري لضاع مني أدابي. ثلاثة في صرة، وقرة في صرة، وخرقة في صرة مشدودة من ذهب. العشب يدعى بالكلا، وللحراسة الكلا، وجمع كلية كلا لكل حي ذي أبي. الجد والد الأبي، والجد ضد اللعيب، والجد عند العربي البئر ذات الخراب. جاريات إحدى الجوار، ومصدر الجار الجوار، ورفع صوت الجوار من وجع أو كراب. وداره قد عمرت عمارة وعمرت، نفس الفتى وعمرت أرضك بعد الخراب. طير شهير الحمام، والموت قل فيه الحمام، وعلى من جاء الحمام على فتى منتسب. جماعة الناس الملا، وقل آوانهم ملا، ولبسهم هي الملا من عبقر مذهب. الشكل عين المثل، والشكل حسن الدل، والشكل قيد الغل مخافة التوثب. متصل الرمل الرقاق، وفي مسيل المرقاق، والخبز إن رق الرقاق يقال عند العرب. وسؤر ليث قمه ورأس ثور قمه بكسرها والقمه مزبلة للخشب صوت الحديد صل حياة رمل صل تغيير لحم صل وما سوى من مأدب ظبي كحيل الطلا والخمر قل فيه الطلا وطلية من الطلا جيد الفتى المذهب شجة رأس أمه تدعى وقالوا إمه لنعمة وأمه من عجم وعربي أما الغزال فالرشا والحبل للدلو الرشا وبذل مال الرشا لحاكم مستكلب حب القرنفل الزجاج وزج الأرماح الزجاج وللقوارير الزجاج وهو سريع العطب كناسة البيت اللقاء والزحف للحرب اللقاء وأنت أحرقت اللقاء من عسل باللهب الحماة اسم المنة والامتياز المنة والقرة اسم المنة وهي دليل الغلب المتن للمرء القرى ونزل ضيفين القرى وجمع قرية قرى كمكة ويثرب موضع طحن لهوة ولحم حلق لهوة وللعطايا اللهوة واغفر لأمي وأبي القطر غيث ساكب والقطر صفر ذائب والقطر عود جالب من عدة في المركب هذا تمام شرح ما نظم من تقدم من أدباء العلماء مثلثا لقطرب هذبه للحب رجاء عفو الرب عما جنى من ذنب عبد العزيز المغرب مصليا مسلما على رسول الكرماء والآل والأصحاب ما لاح بريق يثرب تمت بعون الله.